إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإلى الآيات البينات التي ذكرها المولى جل وعلا في آخر سورة الحديد والتي استمعنا إليها في صلاة المغرب، وهذه الآيات من أواخر سورة الحديد. وبعد أن ذكر الله جل وعلا أنه قد أرسل رسوله بالبينات، أي بالآيات الواضحات والدلائل والحجج القاطعات الباهرات، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أنزل معهم أي مع كل رسول بعثه إلا وآتاه كتابا من عنده فيه شرع الله وفيه أمر الله وفيه هداية الله، وأنزل أيضا معهم الميزان، والميزان هو العدل والإنصاف كما سبق وأن بينا، من أجل أن يقوم الناس بالقسط، أن يقوم الناس بالعدل. ثم ذكر الله عز وجل أنه أنزل الحديث أيضا، وهذا من نعم الله عز وجل. والحديث فيه منافع، منافع دينية ومنافع دنيوية، ومن منافعه الدينية أن المسلمين لو استغلوا هذه النعمة فإنهم بهذا الحديث يصنعون العتاد والألات ووسائل القتال التي بها يحاربون أعداءهم ويدافعون عن دينهم وعن مقدساتهم وعن شعائرهم وعن أعراضهم. فهل نفعة عظيمة ذكرها الله عز وجل؟ قال وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس، بدليل أنه قال وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ولهذا الدين كما قال العلماء إنما يقوم بماذا؟ يقوم بالدعوة والقتال، يقوم بالدعوة والقتال، أي بالدعوة والسيف، لكن السيف لا يكون في أول الأمر، يدعى الكافر ويدعى أهل الكتاب ويدعى غيرهم ممن لم يؤمن بهذا الدين وبهذا الإسلام، يعرض عليه الإسلام ويبين له، تبين له شريعة الله عز وجل بإقامة الحجج والدلائل والآيات البينات التي تدل على أنه دين الله حقا وصدقا، وأنه جاء لينقذ البشرية مما هي فيه أو تتخبط فيه من الظلمات، يبين لهم هذا ويدعون إلى مثل هذا. كل هذا بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فإن لم ينفع ذلك ولم يلعن الكفار ولم يؤمنوا ولم يدخلوا في هذا الإسلام وفي هذا الدين الذي قال الله عز وجل فيه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام بجميع شرائعه، هذا أصح ما قيل في هذه الآية، وادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام بجميع شرائعه، لا تفرقوا منه شيئا، تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض. فإن أذعنوا وآمنوا فصاروا من المسلمين، لهم للمسلمين وعليهم ما عليهم، وإن أبوا فرضت عليهم الجزية، فيعطوا هذه الجزية للمسلمين وهم أذلة صاغرون. فإن أبوا هذا وهم إذا أعطوا الجزية وصاروا بحكم المسلمين، أي أن المسلمين يدافعون عنهم بطبيعة الحال، هذا إذا كان المسلمون هم الأقوى وشوكتهم أعظم وأظهر ودولتهم أقوى، أما والحال التي عليها المسلمون اليوم فلا يمكن أن نتحدث عن مثل هذا. وإن أبوا أن يعطوا الجزية فرض عليهم القتال، فرض عليهم القتال أي قتلوا. ولهذا الله سبحانه وتعالى أشار أنه أنزل أيضا الحديث لأن فيه بأسا شديدا. ولهذا قال بعض العلماء إن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب، إن لم تنفع الكتب هؤلاء الناس وما أنزل إليهم من خير من ربهم تعينت الكتائب، كتائب الجهاد، لأجل أن يقاتلوا هؤلاء المشركين والكفر الذين لم يبعنوا بدين الإسلام. وطبيعة الحال هذا الأمر لا يكون إلا تحت راية وتحت قيادة إمام الذي هو إمام المسلمين. وليس كما يفهم البعض أن كما قال بعضهم مضللا من خرج عن الكتاب قوم بالحديث، وجعل هذه الآية أو جعلها استدلاله بهذه الآية فيه نوع تحرير وتأليم المسلمين لخروج عن حكامهم، فقالوا إذا خرج عن الكتاب يقوم بالحديث. ومثل هذا الألفاظ تجدونه في كثير من كتب الحركيين والتكفيريين والإخوان وغيرهم، أنهم يأتون بمثل هذه الآيات، وربما أخذوا بعض الأقوال أو الشروح التي قالها بعض العلماء وأنزلوها على الواقع الذي يريدون، ونسبوا هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ووضحوه في غير ما أراد شيخ الإسلام. لأن شيخ الإسلام حتى لو ثبت أنه قال مثل هذا الكلام من زاغ عن الكتاب أو خرج عن الكتاب قوم بالحديث، هذا يقصد الأمر يرجع به إلى الحاكم إلى ولي الأمر هو الذي يقوم. لأن الإنسان أحيانا قد لا يردعه الكتاب ولا الحجة ولا الدليل، ولكن ماذا يردعه؟ يردعه السلطان لما يفرض عليه النظام ويزجر ويؤدب ويعذر. ولهذا جاء يعني في الأثر ويروى عن عثمان رضي الله عنه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فمثل هذا الكلام لا ينبغي أن يستدل به الناس على أنه كل من زغى عن الكتاب قوم بالحديث، ويجعل هذا الأمر مطلقا في أيدي الناس، أي من أراد يعني أن يقوم إنسان إذا رأه مثلا خرج عن تحكيم كتاب الله أو تحكيم شرع الله عز وجل في أمر من الأمور، قال أنا أقومه بالحديث وأخرج عليه بالسلاح، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أن الدين إنما يحرص بأمرين، بالدعوة ويحرص أيضا بالقتال. وقلت لكم أن مثل هذا الكلام كان موجودا عند بعض الناس يتداولونه خاصة في ما مضى من الأزمنة. وكنت يوما قد سمعت هذا الكلام يعني تقريبا يزيد عن 20 سنة من رجل له باع في الشرع، لأنه كان رجل قد حصل على درجة الدكتوراة وله كتاب كبير هكذا في الجهاد في سبيل الله، وكانت عليه ملامح يعني الانتساب إلى أهل السنة وهو لم يكن على ذلك، وجمعني به لقاء على قدر. فكان يعني أن لما حضر في مجلس من المجالس وآتى بمثل هذا الكلام مضللا ومنسوبا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وشاء الله عز وجل بعد ذلك أظن في نفس العام أو في السنة التي تليها، وكنت في المسجد النبوي فالتقيت بفضيلة الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، وكنت أحضر له شيء من دروسه فيما يتعلق بشرحه لكتاب التوحيد فتح المجيد، وسألته مثل هذا السؤال، هل مثل هذا الكلام يعني قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وهل يمكن أن يحمل على هذا المعنى الذي قاله به؟ فكان الشيخ يعني في ذلك قد أظهر يعني غضبا وشيء من هذا القبيل، مشيرا أن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحتى لو قاله وهو خبير بكلام شيخ الإسلام لا يقصد به هذا الذي يقصده أمثال هؤلاء. قال أبدا. وإن كان شيخ الإسلام قال مثل هذا الكلام فأن هذا الأمر يرجع إلى ولي الأمر وليس إلى أحد الناس، يجعلون ذلك دليلا للخروج عن الحاكم وتشهير السلاح في وجهه وتقتيل جماعة المسلمين بحجة أنهم لم يحكموا شرع الله عز وجل. لأن هذه المسألة في الحقيقة قد وقع يعني لسوء فهم أو لسوء قصد كثير من الناس، يقول لك هذا لم يطبق شرع الله فإذا فهو كافر، وأنت ربما حتى لو تأتي إلى هذا الإنسان الذي يريد أن يطبق هذا الحكم يعني تقول له أنت تريد أن تطبق هذا الحكم على غيرك، فلماذا لا تطبقه أنت على نفسك؟ أنت هل في كل ما أمرك الله سبحانه وتعالى تقوم بما أمرك الله عز وجل؟ أم أنك أحيانا تخرج عن الشرع إما بإرادتك وإما بجهلك وإما بغلبة النفس عليك أو نزغ الشيطان لك حتى يخرجك من شرع الله عز وجل؟ ألست تقع في المعاصي؟ ألست تحيد عن الكتاب؟ ألست تقصر في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا يصدر من الإنسان، فلماذا أنت تنكر على غيرك يعني إذا خرج عن الكتاب أو عطل أمر من أمور تقول له أنت كافر بالله عز وجل وأنت لا تطبق هذا الأمر على نفسك؟ ولهذا ليس كل مثلا من عطل حكما من أحكام الله عز وجل يشرع عليه بأنه كافر كفرا يخرج به عن الملة، يعني الإنسان قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، قد يكون يعني مضغوطا عليه، قد يجد مثلا مجالا واسعا أو أنه يؤجل العمل بذلك الحكم لأمور فرضت عليه مش بهذا القبيل، فالإنسان لا يكون متسرعا في إصدار الأحكام على الناس وخاصة فيما يتعلق بولي الأمر، لأن هذه المسألة لابد أن ترجع إلى أهل العلم الكبار الذين ينظرون في مثل هذه المسائل وهم الذين ينزلون الأحكام، ثم أيضا حتى وإن أنزلوا الأحكام ليس على أحد الناس أن يطبقوا هذه الأحكام أو ينفذوا هذه الأحكام، فشيء كون تعرف شيء أن هذا له حكم كذا وأن أو أنك مسؤول على تنفيذ هذا الحكم، ولو أن كل إنسان نقول له يعني إذا أردت من كفر بالله عز وجل لابد أن تقيم عليه الحد، لما كل من سرق نذهب إليه ونقطع يده ونقول أن نقيم عليك الحد وهذا يخطئ أن أقيم عليه الحد، فالحدود يقيمها ولي الأمر، فإن أقامها بها ونعمة، وإن لم يقيمها وعطلت لسبب من الأسباب إحنا ليس علينا في ذلك بأس وليس علينا فيه أمر. فأنا أردت فقط يعني الإشارة إلى هذا الفهم السيء الذي ظنه البعض استدلالا بهذه الآية أن الله عز وجل قال ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ثم بعد هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسق. الواو هنا عاطف يعني على ما قبله، لأن يعني قبلها الآية قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وهنا قال ولقد أرسلنا، والمرسل هو الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا نوحا، وقلنا معنى أرسلنا أي بعثنا ووجهنا، لأن من معاني الإرسال التوجيه، فأنت إذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك إلى ذلك الشخص ليأتيك بالأخبار من عنده. فالله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية لقد أرسلنا، وهنا لابد أن نذكر أمرا سبق ذكره في الدرس الماضي عند شرحنا لقول الله عز وجل لقد أرسلنا رسولنا بالبينات، ذكر هنا اللام وقد التي هي حرف تحقيق وفيه القسم المقدر، فيقول التقدير هنا ولقد أرسل والله لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. إذن هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات حرف اللام وقد والقسم المقدر، أي والله لقد أرسلنا رسلنا أو لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وقلنا أن فائدة هذا التأكيد هو لتوكيد الخبر وحتى يحصل الإطمئنان عند المخاطب، يحصل عنده اطمئنان، لأن الإنسان إذا أقسم على شيء وأكده ببعض المؤكدات من قرائن وغيرها هذا دل على أن ذلك الشيء المقسم عليه هو شيء مهم ويجب أن يعتنى به، ولابد أن يفهمه الناس حتى يحصل عندهم ماذا؟ اطمئنان. وإن كان الله سبحانه وتعالى خبره وأمره كله صدق، ولكن إذا ذكر هذا ليزداد اطمئنان الإنسان إلى ما يقوله الله عز وجل أو ما يأمر به أو ينهى عنه. فهنا قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. نوح عليه السلام هو أول الرسل، أول رسول بعثه الله عز وجل إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام، إذن فلا رسول قبله. وإن كان آدم عليه السلام قبله في الخلق، لكن آدم عليه السلام لم يكن رسولا، وإنما كان نبيا مكلما، كلمه الله عز وجل وأوحى إليه، لكن أول رسول هو نوح عليه السلام. وبعض المؤرخين يقول بأن إدريس هو أول رسول أو أول نبي، وأنه كان قبل نوح. لم يكن قبل نوح رسول ولا نبي إلا آدم عليه السلام، وأول رسول هو نوح عليه السلام. نعم قد جعل بعض المؤرخين يقولون بأن إدريس هو قبل نوح، لأن في نسب نوح رجل يسمى خانوخ، خانوخ هذا ملقب بإدريس، لكن حقق شيخ الإسلام ابن تيمية أن إدريس الموجود في نسب نوح ليس هو إدريس النبي الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. إذن فالتحقيق أن إدريس عليه السلام النبي الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي، وقال عنه: ورفعناه مكان عليا، هذا كان بعد نوح وليس قبل نوح عليه السلام. فنوح أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض بعد أن دب فيهم الشرك. ونوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، يعني من الرسل المصطفين الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى على سائر الرسل. وأولو العزم من الرسل هم خمسة، منهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في موضعين في القرآن، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، والآية الأخرى التي في مطلع سورة الأحزاب. فهؤلاء الذين أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بأن يقتدي به في دعوتهم وفي جهادهم وفي صبرهم على البلاء، ولهذا قال الله تعالى للنبي: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأولو العزم من الرسل هؤلاء خمسة بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل أولي العزم من الرسل الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأفضل الجميع خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فهو أفضل الأنبياء والرسل، بل أفضل البشر على الإطلاق: أنا سيد ولد ابن آدم ولا فخر، كما قال عليه الصلاة والسلام. فنوح من أول الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى أهل الأرض، وذكره الله عز وجل في القرآن كثيرا، وذكر لنا أشياء كثيرة بل ودروسا من خبر هذا الرسول وجهاده وبلائه وصبره في ذات الله عز وجل وحرصه على الدعوة. بعثه الله عز وجل إلى أقوام بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعو الله سبحانه وهو يدعو قومه إلى التوحيد ونبذ الشرك. ونوح قد ذكر اسمه في القرآن 33 مرة، بل أنزل الله عز وجل في شأنه صورة من القرآن تتلى إلى يوم القيامة. والصور التي سميت بأسماء الأنبياء خمسة، هي نوح وصورة محمد وصورة إبراهيم وصورة يوسف وصورة هود، مختلفة في لقمان هل هو نبي أم لا، يعني الله عز وجل أنزل صورة ما صورة لقمان. والحاصل أن الله عز وجل أنزل صورة ذكر فيها قصة نوح عليه السلام كاملة، وهي قوله تعالى: إن أرسلنا نوح إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، إلى آخر ما جاء في ذلك السياق الرباني الكريم. فالله عز وجل يقسم مبين للمؤمنين أنه هو الذي أرسل نوح، أرسلنا نوحا وإبراهيم. إذن كل من جاء من الرسل والأنبياء بعد نوح فهو من سلالتي ومن نسب نوح عليه السلام، حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم من نسل نوح عليه السلام. لأن إبراهيم عليه السلام ينتهي نسبه إلى سام، وسام أحد أبناء نوح عليه السلام. فالله عز وجل هنا ذكر رسولين من رسله الكرام، نوح وإبراهيم. إبراهيم عليه السلام هو شيخ الأنبياء، شيخ الأنبياء، وكل من جاء من الأنبياء بعد إبراهيم فهو من ثلاث إبراهيم، فهو من إبراهيم، حتى أنبياء بني إسرائيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى إسماعيل، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كلهم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو خليل الرحمن، خليل الرحمن، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه خليل، والخليل بمعنى الخلة، وهي أكثر وأعظم من المحبة، لأن الخلة درجة فوق المحبة، يعني كأن المحبة تتخلل، يعني تمشي في عروق ذلك المحب. والله عز وجل أخبر أنه اتخذ إبراهيم خليلا، وليس معنى هذا أن إبراهيم قد اصطفاه الله عز وجل بالخلة وانفرد بها هو دون غيره، لأنه قلنا هذا لأمكن أن يقال أنه بهذه الفضيلة وبهذه الدرجة يكون أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس الأمر كما يقول هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اتخذه الله عز وجل أيضا خليلا. إذن فإبراهيم خليل الرحمن، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الرحمن، فالله عز وجل اصطفى الخليلين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن. ويخطأ كثير من الناس لما يريد أن يقارن بين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فيقول إبراهيم خليل الرحمن أو خليل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله. وكلمة حبيب مع أنه هو حبيب الله، لكن هو أيضا خليل الله، لأنه لو قلنا بمثل هذا لا كنا قد فرقنا بين إبراهيم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من جاء بعد إبراهيم من الأنبياء فهو من ماذا؟ من سلالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم جعله الله سبحانه وتعالى إماما للناس: إني جاعلك للناس إماما، وجعل ملته أحسن الملل. فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم هم على ملة إبراهيم، لأنه كان قائما بدين الله عز وجل، وملته هي الحنيفية. الحنيفية مأخوذة من الحنف، والحنف هو الميل، يعني مال عن الشرك إلى دين الحق، إلى دين الإسلام، إلى دين التوحيد. ولهذا سماه الله سبحانه وتعالى حنيفا مسلما، ولم يكن من المشركين، وقد اصطفاه الله عز وجل واجتباه، فهو إمام من جعله للناس إماما، وهو شيخ الأنبياء عليه الصلاة والسلام. والمسلمون يجعلون إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمامهم أيضا، يقتدون به ويتبعونه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه ويتبع ملته. وإبراهيم عليه السلام يتنازع به كثير من الناس، المسلمون وغيره، حتى اليهود والنصارى. نعم لهم حق الانتساب إليه، لكن العجب أنهم يقولون بأن إبراهيم منهم. اليهود يقولون بأن إبراهيم منا، والنصارى يقولون أن إبراهيم منا، وقد كذبهم الله عز وجل في هذه الدعوة، لأنهم ما صاروا يهودا أو نصارى إلا بعد إبراهيم. ولهذا قال تعالى: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فكيف يكون إبراهيم يهودي؟ كيف يكون إبراهيم يهوديا؟ وكيف يكون إبراهيم نصرانيا؟ أبدا، هذا من ادعاء اليهود، يفتخرون بالانتساب لنبي من أنبياء، ولكن لا يتبعون فيما يقول أو فيما يأمرهم به. والله سبحانه وتعالى خص هذين الرسولين بالذكر هنا لأنهما من أعظم الرسل. فالأول وهو نوح عليه السلام أرسله الله تعالى بعد أن دب وطغى وانتشر الشرك في الأرض، فبعثه الله عز وجل ليقضي على الشرك الأرضي، لأن سبب الشرك في قوم نوح أنهم كانوا عندهم أناس صالحون، وهؤلاء كانوا على الصلاح، لما ماتوا جعلوا لهم قبورا، وهذه القبور يعني ظلت لأزمنة طويلة حتى أصبح الناس يبتعدون عن الدين الحق صاروا بعد ذلك عابدين لهم، أقاموا عليهم يعني شيدوا عليهم قبورا وأخذوا صورهم وعلقوها ثم صاروا بعد ذلك يعبدونها. ولهذا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك قبرا إلا سواه، جعله على الأرض، وكان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا ليعبد، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا في بيوتكم. وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد، حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى الشرك. فالله عز وجل ذكر نوح عليه السلام لأنه جاء ليقضي على ماذا؟ على الشرك الأرضي. وذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل بعثه حين انتشر في قومه عبادة الكواكب، فأبطل إبراهيم بدعوته إلى التوحيد الشرك السماوي، فهذا أبطل الشرك الأرضي وهذا أبطل الشرك السماوي. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نبتة بديعة منه رحمه الله لم أجدها عند غيره، يقول لقد خص الله سبحانه وتعالى بالذكر هذين الرسلين، مع أن الله عز وجل بعث جيوشا من الأنبياء والمرسلين، الرسل 313 رسول بعثهم الله عز وجل، لكن خص بالذكر من؟ خص بالذكر هذين الرسلين، أولا لجهادهما وحسن بلائهما في الدعوة إلى الله وعبادة الله عز وجل. نوح 9000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى الله عز وجل ليل نهار. وكذلك إبراهيم عليه السلام دعا قومه ودعا أباه وظل يدعو إلى التوحيد، بل أقام التوحيد في الأرض الذي جعلها الله عز وجل بعد ذلك منارة للتوحيد وقبلة للمسلمين فيما بعد، كل هذا بفضل جهاد هذا الرسول العظيم الكريم وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبوة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كانت عند قوم عندهم نبوة فإن ذلك النبي لا يلقى مثلا من التأييد والنصر والقهر والتأييد بالعلم والهدى ما يلقاه ذلك النبي الذي يرسل عند قوم ليست عندهم نبوة، ففرق بين هذا وهذا. ولهذا كان تأييد الله عز وجل لنوح وإبراهيم عليه الصلاة والسلام سواء التأييد من حيث الهدى والعلم أو من حيث النصر والقهر والغلبة أكثر مما أعطاه الله عز وجل لغيرهم من الرسل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا بعث مثلا عند قوم عندهم علم وعندهم تربية وسبق أن جاءهم من يعلمهم ومن يهديهم تكون رسالة ومهمة من أرسل إليهم ثانيا تكون سهلا نوعا ما، لأن هؤلاء الناس قد تربوا من قبل وسبق أن جاءهم نذير وبين لهم بعض الشيء. لكن إذا بعث إنسان في وسط قوم لا يعرفون شيئا من هذا، لا يعرفون دينا ولا يعرفون هدى ولا يعرفون علما ولا يعرفون التوحيد، ظلمات يتخبطون فيها، فلا شك أن مهمة من يدعوهم تكون صعبة. ولهذا انظروا أيد الله سبحانه وتعالى نوح وإبراهيم ما لم يؤيد يعني غيرهم من الرسل إلا من كان في مقامهم أو أكثر كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا انظروا موسى ابتلي وأوذي في ذات الله عز وجل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذات مرة يمشي مع أصحابه جاءه أعرابي وجذبه من ردائه وقال له يا محمد مر لي من مال الله الذي أعطاك، يعني هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الخطاب ويمسك الرداء ويجذبه ويؤثر به على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول رحم الله أخي موسى، يعني يقصد موسى عليه السلام، أوذي بأكثر من هذا فصبر. ولأن الله النبي صلى الله عليه وسلم امتثل هنا قول من؟ قول ربه لما قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن جاء هنا تخصيص نوح وإبراهيم بالرسالة دون غيرهم لهذه الأمور التي ذكرتها. فقال تعالى لقد أرسلنا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وجعلنا الواو هنا عاطفة، وجعلنا بمعنى صيرنا، وهنا لابد أن نبين شيء مهم، أن لفظة جعل إذا تعدت إلى مفعولين كانت بمعنى ماذا؟ كانت بمعنى صير، أي صيرنا، وجعلنا في ذريتهما النبوة، أي صيرنا في ذريتهما النبوة والكتاب، يعني الكتب التي أنزلها الله عز وجل والرسالات. ولفظة جعل أو فعل جعل إذا تعدى إلى مفعول واحد أفاد ماذا؟ كان بمعنى خلق. ولهذا قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، جعل هنا تعدى إلى مفعول واحد، فيكون جعل هنا بمعنى خلق، أي خلقنا من الماء الذي هو ماء الإنسان خلقنا كل شيء حي. ولهذا قال تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا، هنا جعلناه تعدى إلى مفعول أو مفعولين؟ تعدى إلى مفعولين، جعلناه قرآنا عربيا. إذا تعدى إلى مفعولين ماذا يصير المعنى؟ صيرنا. وهذا رد على من؟ رد على المعتزلة، رد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون بخلق القرآن، فإحنا نرد عليهم بهذا، نقول أن لأنهم يذكرون يقول بأن جعل تكون بمعنى خلق، نقول نعم تكون بمعنى خلق إذا تعدى إلى مفعولين، لكن إذا تعدى إلى مفعول واحد تكون بمعنى خلق. فهنا إن جعلنا قرآن عربي تعدى إلى مفعولين، فلهذا لا يكون معنى جعلنا هنا بمعنى خلقنا، لأن لو قلنا كما قالوا لقلنا بهذه البدعة، وهي أن القرآن الذي هو كلام الله تعالى مخلوق. فهنا في قوله تعالى وجعلنا في ذريتهما، أي صيرنا في ذريتهما، يعني في ذرية نوح وإبراهيم النبوة والكتاب، كل من جاء من الأنبياء والرسل فهم تبع، إلا فهم تبع لنوح وإبراهيم عليه السلام. من جاء بعد نوح كلهم من نوح، ومن جاء بعد إبراهيم من الأنبياء فهم تبع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا بيّنه الله عز وجل، قال جعلنا في ذريتهما، يعني ممن اصطفاهم الله عز وجل واختارهم، يعني الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، يضعها في من كان لها أهلا، يضعها في الصالحين، يضعها في المؤهلين، وليس كل يعني ذريته قد جاءته النبوة أو بعث الله تعالى إليه الكتاب، وإنما يعني يكون في بعضهم ممن اصطفاهم الله عز وجل واختارهم تكون فيهم النبوة. قال وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، النبوة من النبي، وهي مشتقة من النبأ، والنبأ هو الخبر، قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي عن الخبر. قال العلماء سمي النبي نبيا لأنه مخبر ومخبر، مخبر أي عن الله عز وجل، ومخبر أي أن الله تعالى أخبره. ولهذا جاء في القرآن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ بمعنى خبر. فالنبي سمي نبيا لأنه مخبر ومخبر، مخبر الناس بما أوحاه الله تعالى إليه منبئه، ومخبر أي أن الله تعالى أوحى إليه الخبر وأوحى إليه النبأ. هذا أصح ما قيل في اشتقاق النبوة. وقال بعض العلماء أن العرب تطلق النبوة ويقول بأنها مشتقة من النبوة، والنبوة هي كل مرتفع من الأرض، وهذا المعنى صحيح إذا جعلناه، يعني هذا المعنى اللغوي، كل مرتفع على الأرض يسمى نبوة، قال هذا يعني يتفق، هذا المعنى اللغوي يتفق مع المعنى الشرعي للنبي. لماذا؟ لأن الأنبياء أرفع الناس قدرا وأشرفهم، والعرب تجعل كل ما كان عاليا علامة يهتدي بها الناس، قالوا فكذلك الأنبياء جعله الله عز وجل من أرفع وأشرف الناس قدرا، ثم هم أعلام يهتدي بها الناس في ظلمات، يعني في ظلمات الدنيا يهتدي بها الناس، ويأخذون بما جاءوا بهم، بما جاءوا بهم من الهدى، بما يصلح لهم في دنياهم وآخرتهم. ولو قلنا بالمعنى الثاني كان موافقا لهم من حيث المعنى، لكن القول الأول هو الأظهر والأرجح. فقال الله عز وجل وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، الكتاب الألف لم يجد، أي كل رسول إلا والله سبحانه وتعالى أرسل معه كتاب، كتاب يقرأه على الناس، يعلمه للناس، يوصله إليهم، يخبرهم بما فيه. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، ثم قال الله سبحانه وتعالى فمنهم مهتد، يعني والأصل أن تكتب فمنهم مهتدي يعني بالياء، لكن حذفت الياء هنا للتخفيف. فمنهم مهتد يعني بعض هؤلاء قد اهتدى، يعني هداه الله عز وجل، هداه للصراط المستقيم. ومن معاني الهداية معرفة الحق واتباع الحق والعمل به. هذا من أجمع ما قيل في معنى الهداية، معرفة الحق واتباعه والعمل به. ولهذا المسلم يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للصراط المستقيم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خطأ من المفسرين من يقول أن الهداية ليست معناه أن تسأل الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الإسلام بأن تخرج من الكفر إلى الإسلام، هذا نوع من الهداية نعم، لكن الهداية قد تكون بمعنى آخر، لأن الإنسان أحيانا قد يكون مؤمنا ويكون مستقيما ويكون ملتزما بالشرع ومع ذلك هو يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. لكن إذا كان الإنسان قد هداه الله عز وجل وهو مع ذلك يسأل الله تعالى الهداية، فقالوا هنا المعنى ليس أن يتمسك بالهداية فقط، وإنما يسأل الله عز وجل أن يستمر عليها وأن يداوم عليها وأن يسأل الله عز وجل الزيادة منها. إذن فأنت لما تقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم فكأنك تطلب من الله عز وجل وإن كنت مهتديا أن يثبتك على ماذا؟ أن يثبتك على الهدى، فهذا من معاني الهداية الصراط المستقيم، أو أن يزيدك من أسباب الهداية، لأن الهداية في الإيمان تضعف وتقوى تنقص وتزيد، فكلما كثرت أسباب الهداية كلما صار الإنسان مهتديا، وكلما قلت هذه الأسباب أو ضعفت أو قصر الإنسان في جلبها ومعرفتها كلما نقص منه حظ الهداية إلى الإسلام. فهذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام من المعاني الجليلة التي ينبغي الإنسان أن يتفطنها. فالله عز وجل يقول أن هؤلاء الأنبياء والرسل الذين بعثهم بعد نوح وبعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الناس من آمنوا به فكانوا مهتدين، فمنهم مهتد يعني البعض منهم قد هداه الله عز وجل، وكثير منهم فاسقون. هذا في الحقيقة واقع الناس في كل زمان ومكان، الذي يعمل بطاعة الله هم القليل، ولهذا قال فمنهم مهتدين أي بعضهم مهتدين، وكثير منهم فاسقون. فاسقون أي خارجون عن الطاعة، لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة، يقال فسقت الحجة يعني إذا خرجت من جحرها، وفسقت الحبة يعني إذا خرجت الحبة من قشرها، فالفسق هو الخروج في اللغة، والفسق في الشرع كل من خرج عن طاعة الله وعن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمى فاسقا ويسمى فاجرا. فالله عز وجل أخبر أن أكثر الخلق فاسقون، يعني خارجون عن طاعة الله عز وجل، وهذا قد دل عليه الله عز وجل في آيات كثيرة من القرآن الكريم، كقوله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن ماذا؟ عن سبيل الله. وقال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني أكثر الناس ليسوا على الجادة وليسوا على الإيمان، بل قال ما هو أصرح من ذلك، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، الذين آمنوا استثناهم الله عز وجل، ولكن قال وقليل ما هم، وقال في آية أخرى وقليل من عبادي الشكور. وهذه قاعدة هامة، قاعدة منهجية وقاعدة سلوكية لابد للإنسان أن ينظر إليها دائما، لا ينبغي أن يطلب الحق بفعل الناس أو تركهم له، لأن الحق لا يعرف بكثرة الأتباع، يعني الحق الدليل عليه ليس هو كثرة المحتشدين حوله أو المعتنقين له. ولهذا كان كثير من السلف يقول لا تغتر بكثرة السالكين ولا تستوحش من قلة السالكين، يعني لا تغتر إذا رأيت الكثرة تحوم حول الشيء أو تعتنق ذلك الشيء، تقول والله هؤلاء يعني جماهير وجماعة كبيرة وهؤلاء في الحق ما اجتمعوا إلا على حق إذن الحق معهم. لا، يمكن أن أن يكون الحق مع واحد، والكفرة والجميع على خلافه. ولهذا صح عن عبد الله بن مسعود أنه لما فسر الجماعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بنصرتها والانضمام تحت لوائها والدفاع عنها والدخول في جماعتها، قال الجماعة يعني أن توافق الحق ولو كنت وحدك، يعني حتى ولو كنت وحدك. والله سبحانه وتعالى وصف إبراهيم بأنه أمة، والأمة عبارة عن جماعة، لكن أحيانا قد يمثل الأمة رجل واحد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولهذا كان معاذ الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام لما عنده من العلم والهدى، بعده النبي صلى الله عليه وسلم معلما وبعده رسولا إلى اليمن. ويقال أنها كما يذكر ابن كثير في تفسيره في شرح قول الله عز وجل في آخر سورة النحل، إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا. الآية الكريمة قرأ عبد الله بن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، فقال أبو عبد الرحمن أحد من سمعه لقد قال أحدهم لقد غلط أبو عبد الرحمن، إن الله تعالى يقول إن إبراهيم كان أمة وليس إن معاذ. قال أتدري من الأمة؟ قال لا، قال الأمة هو الذي يعلم الناس الخير، وكذلك كان معاذ رضي الله عنه. إذن الإنسان لا ينظر إلى الكثرة لتكون عنده الميزان الذي به يعرف الحق، فالحق عبر العصور لم يعرف بكثرة الأتباع، بدليل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعضهم من لم يجب دعوته إلا القليل من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في القيامة يحشر النبي وليس معه إلا الرجل والرجلة، نبي مؤيد بالوحي ودعا قومه ومع ذلك يأتي معه رجل ورجلا فقط، يعني هؤلاء فقط الذين استجابوا له. إذن الحق لا يعرف بماذا؟ بكثرة الأتباع. هذه قاعدة أشار إليها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، فمنهم مهتدي أي بعضهم مهتدين وكثير منهم فاسقون. والآن انظروا الواقع الذي نعيشه سواء في العالم ككل، المسلمون بالنسبة للكفار والمشركين والملحدين يعني نسبة قليلة، ونحن أيضا في ديار المسلمين الذين يلتزمون بالشرع ويستقيمون إلا قليلة منهم. وإلا نحن لو قلنا بأن لو يعني جعلنا الناس نصفين فقط، ربما الصلاة التي نشهدها الآن أو الدرس الذي تحضرونه لا يفي ربما أضعاف هذا المسجد، لكن أكثر الناس لا يصلون، والذين يصلون منهم قد لا يحافظون على هذه الصلاة. وهكذا دائما كلما تقدم الإنسان نحو التشبث بخصال الإسلام والعمل بها واعتقادها فإنه يقل الملتزمون بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد بيّن هذا في كتابه الكريم. بل قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام يؤمر يوم القيامة بإخراج بعث النار من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، يعني كل 1000 كان 999 في النار وواحد في الجنة. إذن دل هذا على أن أكثر الناس يصيرون إلى ماذا؟ إلى عذاب الله وإلى نار جهنم، كما قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. ثم تفيد التعقيب والصراحة بعد أن بعث الله سبحانه وتعالى نوحا وبعث إبراهيم عليه السلام قف، قال قفينا أي أتبعنا، لأن قفينا مأخوذ من ماذا؟ من القفا، لأن من يمشي من قفاك فهو تابع لك. وقفينا أي جعلنا أقواما من الأنبياء والرسل يتبعونهم، قفينا على آثارهم يعني جاءوا بعدهم ممن أرسل الله عز وجل. قال ثم قفينا على آثارهم أي بعد نوح وبعد إبراهيم بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين، ثم قفينا على آثارهم أي جاءوا بعدهم يخطون بخطاهم ويدعون بدعوتهم، وهي الدعوة إلى عبادة الله والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى نبذ الشرك. ثم قفينا على آثارهم. هنا انظروا قال العلماء على آثارهم، الهاء والميم هذا ضمير الجمع، قالوا أن الضمير عائد إلى نوح وإبراهيم ومن جعل الله عز وجل من الأنبياء في ذريتهما، فيكون الهاء والميم راجع إلى الجميع، أي إلى نوح وإبراهيم ومن كان من الأنبياء من ذريتهما. وبعض أهل العلم قالوا أن قوله تعالى على آثارهم الضمير هنا أي ضمير الجمع عائد إلى نوح وإبراهيم، مع أن إذا أطلق إذا يعني أردنا يعني ذكر الضمير يعود الاثنين الصيغة في أنه يكون مثنى، يعني فيكون مثلا التقدير ثم قفينا على آثارهما، لكن قال الله عز وجل آثارهما. وهنا قال العلماء أن أقل الجمع اثنان، لأن أقل الجمع اثنان يعني إذا كانوا اثنين من الناس تستطيع أن تذكرهما بماذا؟ بضمير الجمع، كما يجوز أن تذكرهما بصيغة المثنى. لكن الجمع فيه دليل في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى ذكر حكم داود وسليمان وماذا قال فيهما؟ قال وكنا لحكمين شاهدين، مع أنهما داود وسليمان اثنان، ومع ذلك قال وكنا لحكمهم شاهدين ولم يقول وكنا لحكمهما شاهدين، فهذا دل على أن أقل الجمع اثنان. ولغة القرآن حج على قواعد العرب، فلا يحتج بكلام العرب وبكلام النحاة على كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل أيضا فإن صغت قلوبكما، نعم لقد صغت قلوبكما، هذا أيضا للتدليل على هذا الذي ذكر. فقول الله سبحانه وتعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم، يعني بعد هؤلاء الرسل أيضا الله سبحانه وتعالى جعل عيسى عليه السلام تابعا لهؤلاء الرسل، وخص هنا عيسى بالذكر لأنه لم يكن بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ولا رسول، آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه الصلاة والسلام، لم يكن بين عيسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي ولا رسول، بعد عيسى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بعد عيسى نبي ولا رسول. وهنا قال الله عز وجل عيسى بن مريم نسبه إلى أمه، والسر في ذلك واضح لأن عيسى لم يكن عنده أب، وإنما نفق الله سبحانه وتعالى فيه من روحه. ولهذا الله سبحانه وتعالى كلما ذكر عيسى في القرآن قال عيسى بن مريم نسبه إلى أمه. والأنبياء في القرآن لم ينسبوا لا إلى أمهاتهم ولا إلى أبائهم، هذا الرسول الوحيد الذي نسبه الله تعالى لأمه لأنه لم يكن له أب، وسائر الأنبياء الله سبحانه وتعالى لم ينسبهم لا إلى أمهاتهم ولا لآبائهم، ولهذا قال إبراهيم ولم يقل ابن آدم، وذكر محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقل ابن عبد الله، وذكر موسى ولم يذكر اسم أبيه، وهكذا إلا عيسى بن مريم. قال وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل، وخصه الله سبحانه وتعالى بشيء، وما دام أنه رسول من رب العالمين فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه بالكتاب، أرسل معه الكتاب، وهذا الكتاب هو الإنجيل. والإنجيل هذا كتاب سماوي عظيم يجب الإيمان به كإيماننا بالتوراة والقرآن، وهو مكمل للتوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى، لأن التوراة هي أم الكتب في بني إسرائيل، أم الكتب في بني إسرائيل التوراة. والإنجيل أنزله الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام، والذي يدين به النصارى. والآن الإنجيل وكذلك التوراة وغيرها من الكتب حرفت وبدلت وليست كما أنزلها الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أخبر أنه أرسل عيسى عليه السلام وأتاه الإنجيل، ثم قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، وجعلنا أي صيرنا في قلوب الذين اتبعوه، والذين اتبعوا عيسى هم الحواريون، الحواريون الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم قال الحواريون نحن أنصار الله، فهؤلاء كانوا من المؤمنين بعيسى واتبعوا عيسى ونصروه، فالحواريون بالنسبة لعيسى كالمهاجر والأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، نصروه واتبعوه وكانوا معه. فقال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه أي هؤلاء الحواريين جاء الله تعالى في قلوبهم رأفة، والرأفة هي الخشية، هي نوع من الرحمة. يعني جاء الله عز وجل في قلوبهم صفة وهي الخشية واللين والرأفة والشبقة، وهي أخف من الرحمة بل هي ألطف. ولهذا لو تقول رأفة ورحمة فمعنى أن الرأفة أخف وألطف من الرحمة، وهي نوع من أنواع الرحمة. فقال الله عز وجل جعلنا في قلوب هؤلاء الأتباع رأفة في قلوبهم ورحمة، جعل في قلوبهم رأفة ورحمة، وهذا ظاهر. ولأن الله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء الحواريين في غير ما آية في القرآن الكريم، بل أخبر الله عز وجل أن أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك أن منهم كسسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. لكن هذه الآية لا ينبغي أن يحتج بها الآن، يقول الآن يعني النصارى أفضل والنصارى عندهم رحمة والنصارى عندهم أخلاق عندهم تسامح. هذا الذي يظهره الآن النصارى عبارة كما سماه بعضهم أخلاق تجارية فقط، من أجل أن يخرجك من الدين الحق الذي أنت فيه ويدعوك إلى دينه الضال. هي مجرد يعني تلون حتى يستقبل ما شاء من المسلمين إلى دينه. لكن هذا الذي ذكر في مدح النصارى في سورة المائدة وفي غيرهم هذا الذين كانوا زمن عيسى عليه السلام، وهؤلاء ما لبثوا أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هؤلاء كما قلت يؤتون أجرهم مرتين، لأنهم آمنوا بعيسى وآمنوا أيضا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالنصارى الذين كانوا في وقت عيسى عليه السلام كان في قلوبهم رأفة ورحمة، فهم أقرب للمسلمين للذين آمنوا من اليهود والمشركين الذين في قلوبهم غلظة وجفاء وعداوة لمن؟ للمسلمين. لكن قال الله عز وجل بعد ذلك ورهبانية ابتدعوها. هؤلاء الناس الذين اتبعوا عيسى عليه السلام كان عندهم رأفة ورحمة، ولكن عندهم رهبانية. الرهبانية معناها الانقطاع للعبادة بترك الدنيا والمبالغة في التقشف فيها وعزلة الناس واتخاذ الأديان للعبادة، كأن يأتي الإنسان مثلا إلى مسجد ويعتكف فيه ولا يشتغل ويكون عادة على غيره. هذا نهي عنه في شرعنا، لأن رهبانية الإسلام هي في الجهاد. أما كون الإنسان يسيح بالأرض وينقطع للعبادة ويكون عادة على غيره هذه رهبانية، هذا غلو، هذا غلو. فهؤلاء ابتدعوا ووقعوا في هذه الرهبانية، ولهذا قال تعالى ورهبانية ابتدعوها. ابتدعوها بمعنى استحدثوها من تلقاء أنفسهم، اخترعوها بدليل الله عز وجل قال ما كتبناها عليهم، أي ما فرضناها عليهم هذه الرهبانية، ما أوجبناها عليهم، وإنما هم الذين قاموا بها وابتدعوها من تلقاء أنفسهم. فقال تعالى ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. يعني هذه الرهبانية التي ابتدعوها، قال العلماء في قوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله فيها معنيات، إما أن يكون إلا هنا بمعنى استثناء متصل فتكون إلا للحصر، يعني ما كتبها الله عز وجل عليهم هذه الرهبانية، ولكن الذي فرضها الله عز وجل أن يبتغوا رضوان الله عز وجل، أن يبتغوا مرضاك الله سبحانه وتعالى، وذلك بفعل ما أمرهم به وترك ما لهاهم عنه، لا يزيد عن ذلك ولا ينقص من ذلك. هذا تفسير. ويحتمل أن يكون المعنى أي إلا ابتغاء رضوان الله، قال العلماء هذا يسمى بالاستثناء المنقطع، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ما فرض عليهم هذه الرهبانية، لكن هم الذين جاءوا بهذه الرهبانية وكانت نيتهم بذلك أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. وليس كل مريد للحق يصل هو يبلغه، وسوف يأتي إن شاء الله مزيد بيان حول هذه المسألة لأنها جد مهمة بعد سماعنا إن أذى. إذن هذه الجملة من هذه الآية مهمة جدا. يقول الله عز وجل في شأن هؤلاء الذين اتبعوا عيسى وكان في قلوبهم رأفة ورحمة، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فذكر العلماء معنيين هنا، أي هذه الرهبانية التي جاءوا بها وألزموا بها أنفسهم من تلقاء أنفسهم دون أن يشرع الله عز وجل لهم، قال الله عز وجل هذه الرهبانية ما فرضنا عليهم، وإنما فرضنا عليهم أن يقوموا بما شرع الله تعالى لهم، فلما يشتغلون بالشيء الذي لم يؤمروا به، أي ما أمرناهم بأن يأتوا بهذه الرهبانية، الذي أمرناهم به أن يلتزموا بما جاء به الرسل، هذا معنى. والمعنى الثاني وهو الذي ذهب إليه كثير من العلماء ورجحه ابن القيم وغيره من العلماء، أن قوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله يعني أن هؤلاء النصارى الذين كانوا متبعين لعيسى عليه السلام جاءوا بهذه الرهبانية من أجل أن يتقربوا إلى الله عز وجل، كأنهم أرادوا الخير لأنفسهم، قالوا لابد أن نشدد في العبادة وأن نزيد من الطاعة ونزيد من الجهد حتى نتقرب إلى الله عز وجل، يعني رهبانية أرادوا بها ماذا؟ أرادوا بها أن يتقربوا إلى الله عز وجل وأن يكونوا أكثر من غيرهم في الإيمان وفي الطاعة وفي تحصيل الأجر. وهل هم يمدحون على هذا أم يذمون؟ لا يمدحون، لأن ليس كل من أراد الخير يوفق إليه، ليس كل من أراد الخير يوفق إليه. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشيطان قد يأمر الإنسان بفعل أو بالدخول في 70 بابا من الطاعة من الخير. الشيطان يأمر الإنسان بالخير، يأمر بالطاعة، يعني يفتح عليه 70 بابا من الخير. هل حب في الخير وهل يعني حب لذلك الإنسان في أن يطيع الله عز وجل؟ قال لا، وإنما ليتوصل بذلك الخير أن يقوده إلى باب من الشر فيفسد عليه كل شيء، وإما أن يفوت عليه بابا من الخير واحد يكون أعظم من تلك 70 بابا. ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر كلام عظيم جميل في ما يفعله الشيطان بالإنسان في خطوات إضلاله وإبعاد الإنسان عن طريق الله عز وجل. قال يأتيه خطوة خطوة ولا يأتيه من باب واحد، من أبواب متفرقة. أول ما يسعى إليه أن يوقع الإنسان في ماذا؟ في الكفر. فإن تمكن قال هذا خلاص انتهى منه، فإن لم يستطع أوقعه بالشرك، لأن المشرك قد يؤمن بالله عز وجل لكن قد يقع في الشرك، فإن لم يقع لم يقع في الشرك أوقعه في ماذا؟ في البدعة. فإن لم يتمكن من البدعة أوقعه في الذنوب الكبائر، ولأن وقدم البدعة على عن الكبيرة، لأن البدعة أحب إلى الشيطان من من من من الذنب أي من الكبيرة. فإن لم يستطع أن يوقعه في الكبيرة أوقعه في ماذا؟ في الصغيرة. هذه المرتبة الخامسة. المرتبة السادسة، إن لم يستطع ولم يتمكن من إيقاعه في الكبيرة والصغيرة يشغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. العمل المفضول يعني فيه أجر، لكن يشغله به حتى يفوت عليه الأجر والحسنات التي تكون في باب أعظم من ذلك. كالإنسان مثلا الذي يشتغل دوما مثلا بالذكر ولا يشتغل بالعلم، مع أن الذكر يوجع عليه الإنسان لكن لا يشتغل بالعلم، فالشيطان يقول له لا ما تحضر مجالس العلم ولا تحضر مجالس الذكر، أنت ما أنت عليه في هذه العبادة والذكر أفضل أفضل الناس، فيشتغل بالذكر فيفوت عليه ما هو أعظم من ذلك الذكر، بل أعظم الذكر وأول الذكر هو طلب العلم. فإذا وجد قوم يذكرون الله وقوم يتعلمون العلم فأفضل المجالس من يتعلم العلم. فإبليس يريد أن يشغل الناس ببعض الأمور يفوت عليهم الخير الكبير، ولهذا هؤلاء جاء إليهم الشيطان فسول له فعل بعض الأشياء يريدون بها التقرب إلى الله عز وجل. وهنا نرى يعني حتى من ينتسب إلى دين الله وينتسب إلى الإسلام من كثير من الفرق الذين يدعون عبادة الله عز وجل وطاعة الله عز وجل، ويسمون أنفسهم ربما بالزهاد أو يسمون أنفسهم بالمتصوفة أو يسمون أنفسهم بالطرقية وبأنهم يعني أحرص الناس على الخير وأنهم كذا إلى غير ذلك، لكن لما أنت تنظر إلى أعمالهم تجد أن أكثر ما هم عليه من الأعمال مخالف لما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يشرعون ويخترعون ويبتدعون بعض الأفكار من عندهم وينزلونها منزلة الذكر الأعظم الذي هو أفضل من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة كيف نصلي عليه، أفضل الصلاة هي صلاة إبراهيم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يأتي بعض العلماء يقول لا الصلاة التي اخترعها سيدي فلان أو العالم الفلاني هذه أفضل، هذه تنال بها الأجر وهذه تنال بها الرفعة، وهذه يدعي صاحبه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له اسمع مني هذه الصيغة، فيقول له ذلك الذي يأتيه في المنام وقد يكون شيطانا يقول له احرص على هذا وانشره في أمتي، كما ألف أحدهم كتابا كذا قال ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي لماذا تأخرت في نشر هذا الكتاب وطبعه، قال فلما قمت قلت لعل هذا من وساوس الشيطان، قال فلما نمت جاءني أبو بكر رضي الله عنه فقال لماذا تأخرت عن نشر هذا الكتاب، قال فتأخرت بعد ذلك فرأيت عمر قال لي كذا، ثم بعد ذلك ينشر هذا الكتاب والناس ضعاف العقول والقلوب يروجون ويشهرون بهذا الكتاب ثم يذيع في وسط الناس ويظنونه أنه كتاب أنزل من السماء، وكأن هذا يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ويستدرك على شرع الله عز وجل. وكثير من الناس من يقعون في البدع ويقعون في الضلالات بهذا الغرض وبهذا القصد، حتى وإن كان قصدا فيه خير وقصد يعني يمكن الإنسان أن يريد التقرب إلى الله عز وجل، لكن نحن نعلم أن الإنسان لا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرع الله، إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لو تقربت إلى الله عز وجل بغير ما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت كأنك تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن المجيشون سمعت مالك رحمه الله يقول من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خال الرسالة. ما تقول في الإسلام بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت بهذه بدعة حسنة، نعم بدعة حسنة إذا كانت البدعة في الدنيا، قل لي هذا المكبر الصوت بدعة حسنة يعني صار عادة حسنة لأن به نصل الكلام إلى الغير وما إلى ذلك، نعم، لكن البدعة لا تكون حسنة في الدين، كل بدعة في الدين فهي سيئة لا يمكن أن تكون حسنة. وهذه كلمة عظيمة قالها ابن المجيشون رحمه الله من تلمذة مالك وذكرها الشاطبي في الاعتصام، من زعم وقال في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أو ظن أن محمد صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. فهذه الآية عظيمة، قال الله عز وجل ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله يعني. إلا ابتغاء، فهم ابتدعوا هذه الرهبانية يريدون بها رضا الله عز وجل ويريدون الأجر. ولهذا قال ابن كثير الله سبحانه وتعالى قد ذم هؤلاء القوم من وجهين، الوجه الأول الابتداع في دين الله بأن شرعوا ما لم يشرع به الله عز وجل، والثاني عدم قيامهم بما التزموه لأنه قال الله عز وجل بعد ذلك فما راعوها حق رعايتها. وهذا ذم لهم، لأن الإنسان أحيانا قد يلزم نفسه بشيء ثم هو بعد ذلك لا يستطيع. ولهذا الله سبحانه وتعالى انظر، هذا شؤم الابتداء، كل إنسان يبتدع شيئا يريد يعني أن يتقرب إلى الله عز وجل فإنه لا يوفق للقيام بذلك الشيء. لماذا؟ لأنه كلف نفسه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالعبد. الله سبحانه لما فرض عليك 5 صلوات يعلم بأنك تقدر أن تأتي ب5 صلوات، لم يفرض عليك 10 سنوات لأنه يعلم 10 صلوات لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنك لا تقوم بها، وفرض لك كذا كما قال رسول الله الحج. قال له أحد الصحابة أكل عام من رسول الله؟ قال لو قلت نعم لصار ذلك واجبا ولم استطعته، ذروني ما تركتكم عليه. فالله سبحانه وتعالى بهذا الشرع الذي شرعه لنا إنما هو في طاقة الإنسان وفي قدرة الإنسان، فالإنسان لا يزيد يعني على ظهره أشياء لم يفرضها الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء لأمرين، أنهم يبتدعوا أشياء في الدين لم يأذنها الله عز وجل أو لم يأذن بها الله عز وجل، وذمهم للأمر الثاني أنهم ألزموا أنفسهم بأشياء فلم يوفوا بها، لم يقدروا على القيام بها. ولهذا ألزم الفقهاء أن الإنسان إذا شرع مثلا في طاعة مستحبة أنه لا يقطعها، لابد أن يكملها كالنذر. ولهذا جاء النذر في الإسلام مكروها. لماذا كره النذر في الإسلام؟ لأن الإنسان يلزم على نفسه طاعة لم يجبها الله عز وجل. يجي واحد مثلا يقول لك أنا والله لو كان مثلا نربح في هذا ولا نربح في هذه التجارة والله غنصوم 4 أشهر متوالية، ومن بعد ذلك لما يتحقق له المراد يعجز بذلك عن صيام 4 أشهر، فلماذا تكلف نفسك؟ وهذا النذر يقول العلماء يجب الالتزام به والوفاء به والوفاء به. والله عز وجل ذم هؤلاء لأنهم قاموا بأشياء وفرضوا على أنفسهم أشياء لكن لم يوفوا بها، فذمهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا كل إنسان يلزم نفسه بطاعة أنه يجب عليه الاستمرار فيها والدوام عليها حتى يكون له هذا عظة ودرسا حتى لا يفرض على نفسه أشياء لم يفرضها الله عز وجل. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولهذا لما جاء النفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويقوم وزاهد في هذه الدنيا وتمضي عليه الليالي ذوات العدد ولا يوقد في داره ولا في بيته نار، وكان يشد الحجر إلى بطنه من شدة الجوع. فهؤلاء القوم لما سمعوا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وجهده وتقشوره بهذه الدنيا قال أحدهم أما أنا فأصوم فلا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأصلي أي أصلي الليل ولا أنا، وقال الآخر أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بما قالتهم قال والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ومع هذا فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالإنسان عليه بالقصد وعليه بالقصد. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر بن العاص كان كثير الصوم وكان كثير قراءة القرآن وكان يصوم الدهر كله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال له إن لثورك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. فقال يا نبي رأيني أستطيع أكثر من هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما، أفضل الصيام صيام داود كان يصوم ويفطر يوم. وكذلك قال له في القرآن إني أقرأ القرآن كل يوم، قال اختموا في 20 فإذا في 10 في 7 في 3 وليس أقل من 3. فكان عبد الله بن عمر لما كبر وقد حمل نفسه على هذه الطاعة وهذه العبادة لما كبر تعب وضعف وعجز، فكان يقول يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يبغى أن يشدد على نفسه وأن يجعل لنفسه بعض الأمور التي لا يستطيع أن يلتزم بها ولا أن يقوم بها، لأنه لو كلف نفسه بها الأمور ينبغي له أن يلزم نفسه بها حتى لا يدخل في هذا الذم الذي ذكره الله عز وجل في هؤلاء الذين كانوا من أتباع عيسى. ولهذا قال تعالى فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. فالذين ثبتوا على الشريعة وعلى اتباع عيسى عليه السلام وشريعته هؤلاء آتيناهم أجرهم يعني ثوابهم كاملا من الإيمان والاتباع، وأتينا الذين آمنوا أجرهم وكثير منهم فاسقون، أي الكثير منهم أي من النصارى فسقوا وخرجوا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا كما قلنا يدل على شؤم البدعة في دين الله عز وجل. ولعلنا إن شاء الله نأتي في الدرس المقبل إلى تفسير بقية الآيات التي لم نفسرها في هذا المجلس، وكان من المفروض أن نتناولها بالشرح، لكن هذا الذي وصلنا إليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.